الرحمن الرحيم. فصل. نقض الوضوء بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة، لا حصن ودود ولو ببلة، وبسلس فارق أكثر كسلس مذي قدر على رفعه، وندب إن لازم أكثر لا إن شق، وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد من مخرجيه أو ثقبة تحت المعدة المعدة إن انسد وإلا فقولان، وبسببه وهو زوال عقل، وإن بنوم ثقل ولو قصر لا خف، وندب إن طال، ولمس يلتذ صاحبه به عادة ولو لظفر أو شعر أو حائل، وأول بالخفيف وبالإطلاق إن قصد لذة أو وجدها لن تفيا إلا القبلة بفم مطلقا، وإن بكره أو استغفال لا لوداع أو رحمة، ولا لذة بنظر كإنعاض، ولذة بمحرم على الأصح. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم. هذا الباب ترجم له بعض المصنفين، بعض المصنفين بنقض الوضوء، وبعضهم يترجم له بموجبات الوضوء، لأن منها ما هي موجبات وليست نواقض كالأحداث والأسباب. الأسباب هذه الأحداث نواقض، وأما الأسباب فليست نواقض وإنما هي موجبات توجب الوضوء. النوم في نفسه ليس ناقضا للوضوء وإنما هو موجب للوضوء، فلذلك عبر عنها بعضهم بموجبات الوضوء لأنها أعم من النواقض، فالنواقض أخص من الموجبات. ولكن على كل حال، النقض في اللغة حد الشيء من أصله، والمراد هنا بمنع رفع حكمه في المستقبل، معناه النقض هنا معناه رفع حكم استمراره في المستقبل، هذا هو المراد. وإلا لو قلنا نقض الوضوء بمعنى أنه إذا نقض لا يمكن بعد ذلك أن ينعقد، وليس الأمر كذلك. نقض الوضوء بحدث، والحدث هنا عرفه بقليل وهو الخارج المعتاد زمنا وجنسا ومخرجا. المعتاد زمنا بخلاف ما لازم أكثر الزمن، المعتاد مخرجا بخلاف ما خرج من المعدة، المعتاد في ما جنسا بخلاف إذا كان غير بول وغلغال، بأن كان حجرا أو ودودا أو يابسا أو نحو ذلك مما ليس فيه مما ليس من المعتاد. وهو الخارج المعتاد في الصحة، أي الخارج المعتاد في الصحة، فهو المعتاد في الصحة يعني في زمن. لو لا نقول أنه الخارج في الصحة، لو أننا قلنا ذلك إذا كان الإنسان إذا كان مريضا لا تعتبر النواقض في حقه، وليس الأمر كذلك. لا حصن ودود، الحصى لا ينقض لأنه ليس معتادا جنسه، وكذلك الدود ليس معتادا، ولو خرج ببلة خلافا لابن نافع رحمة الله عليه، فقال إنه إذا خرج ببلة فإنه ينقض. وهذه المسألة يلغز بها، فالإنسان إذا خرج منه الحصى والدود ولو ببلة فإنه يقطع صلاته ويستنجي منهما ثم يعاود صلاته من غير أن يتوضأ، وهذا يلغز به. قل للفقيه ولا تخجلك هيبته، شيء من المخرج المعتاد قد عرضا فأوجب القطع، واستنجى المصلي له لكن به الطهر يا مولاي من تقضى. جوابه ذا الحصى والدود إن خرجا مع بلة كثرت قد زال ما غمضا، الحمد لله ربي وشكرا والصلاة على محمد من لجيش الكفر قد عرضا. وبسلس فارق أكثر، كذلك ينتقض الوضوء بالسلس الذي يفارق أكثر الزمن. والسلس في اللغة هو اللين، ومنه قول الشاعر سلس العنان إلى القتال، معناه سلس العنان معناه لين العنان إلى القتال، فعينه قبلاه شاخصة كعين الأحول. نعم. ولذا قال وبسلس فارق أكثر الزمن. والسلس في اصطلاح الفقهاء هو ملازمة الحدث أكثر من المعتاد، فالسلس إذا فارق أكثر الزمن يكون ناقضا، كما أنه ينقض إذا كان سلس مذي قدر على رفعه بتزوج أو بتداو ولو بتسر. وما إذا كان سلس المذي لا يقدر على رفعه لا بتزوج ولا بتداو فإنه لا يعتبر ناقضا في حقه. وندب إن لازم أكثر، يعني أنه إذا كان المذي السلس يلازم أكثر من الزمن فإنه يندب منه الوضوء ولا يجب، وهو معفو عنه. لا إن شق، أما إذا شق الوضوء فلا يكون هناك مندوب. ولكن هذه الملازمة التي عبر عنها الفقهاء هل هي تعتبر في جميع الوقت، وهو من طلوع الشمس من طلوع الشمس من مغربها، من طلوع الشمس من المشرق إلى طلوعها من الغد، أو الوقت المراد به وقت الصلاة وهو من زوال الشمس من كبد السماء إلى طلوعها من الغد، لأن هذا الوقت لا يخلو من وقت مختار أو ضروري. ما بين طلوع الشمس وما بين الزوال فليس من هذا الوقت على هذا التأويل. هذه المسألة فيها تردد، وهذا الخلاف ينبني عليه انه اذا كان قدرنا ان اجزاء الوقت كلها 300 مثلا، وقدرنا ان اجزاء اوقات الصلاه 200، اذا لازم الانسان في 150، اذا قلنا ان الوقت هنا المراد به جميع الوقت، فهذا لازم اقل الزمن ولم لازم اكثر الزمن، لازم نصف الزمن يعني. اما اذا قلنا ان الوقت هنا المراد به هو وقت الصلاه فيكون لازم اكثر الزمن، لانه حينئذ صار معفوا عنه. ولذا قال: وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة، أو تعتبر الملازمة مطلقا أي في وقت الصلاة وفي غيرها، تردد في ذلك من مخرجيه، هي متعلقة بقوله وهو الخارج، الخارج من مخرجيه أو خارج من ثقبة تحت المعدة إن السد أي المخرج، وإلا بأن خرج من فوق المعدة أو خرج انفتح أو انسد أو أحدهما، أو خرج من ثقب تحت المعدة إن انفتح أحدهما أو انفتحا معا، فقولان في الفروع الخمسة، ويرجح عدم النقض بها. نعم. وبسببه كذلك ينتقض الوضوء بسببه، والسبب هو زوال العقل، معناه استتاره، أما العقل فلا يزول إلا بالموت، وحيث كان زوال العقل بيقظة بل وإن بنوم ثقل، وهو الذي لا يشعر صاحبه بما صدر منه كانحلال حبوته وسقوط شيء من يده ولم يشعر وإن شعر فقولان. وقيل إن النوم الثقيل هو الذي تنقطع عنك الأصوات جدا بحيث لا تسمعها، وعلى هذا فخليل هنا اعتبر صفة النوم ولم يعتبر صفة النائم، وبعض الفقهاء يعتبر صفة النائم فيقول إن القائم لا ينقض عليه النوم، والجالس كذلك لأنهما في حالة لا يتمكنان من النوم، والمضجع ينقض عليه النوم. لا خف، أما النوم إذا كان خفيفا فإنه لا ينقض، ولكن يندب الوضوء منه إن طال لئلا يندرج تحته النوم الأكبر ولم يشعر الإنسان. كذلك أيضا من النواقض اللمس، واللمس في اللغة هو ملاقاة جسم لآخر لطلب معنى فيه، ولمس يلتذ صاحبه به عادة، ولو كان هذا اللمس لظفور أو شعر، بل ولو كان اللمس بحائل وأول هذا الحائل بالخفيف، وهو الذي يدرك الناعم من تحته، يدرك اللامس من تحته نعومة البدن. وقيل إنه الحائل مطلقا أنه ينقض، وكذلك وولى بالخفيف بالإطلاق، لكن محل النقض باللمس إن قصد لذة أو وجدها، أما إذا انتفى القصد وانتفى الوجدان فلا ينقض، وأحرى إذا اجتمع. إذن إذا حصل أحدهما ينتقض الوضوء، وإذا حصل معا ينتقض الوضوء، وإذا انتفى معا لا ينتقض الوضوء، مفهوم؟ إلا القبلة بفم مطلقا على فم أو فرج فإنها تنقض، القبلة بفم مطلقا تعتبر ناقضة سواء كانت على الفم أو على الفرج، حيث كانت بعلم وإن بكره، حيث كانت وإن باستغفار، حيث كانت طائعة بها بل وإن بكره، حيث كانت بعلم بل وإن باستغفار. أما القبلة التي تشاء عن الوداع والرحمة فهذه لا تنقض، كمن يقبل مسافرا أو قادما أو نحو ذلك أو لا، فحرج في ذلك. ولا لذة بنظر، يعني أن مجرد اللذة بالنظر هذه لا تنقض، كما أن الإنعاض لا ينقض، ولكن هذه مسألة خلاف، فالمشهور في الراجح في المذهب أن الإعاض ينقض بناء على أن الإنعاض لا ينكسر إلا عن لذة، فمشوا هذا الخلاف هل الإنعاض ينكسر عن لذة أم لا. بعض الفقهاء قال الإنعاض لا ينكسر إلا عن لذة فلذلك اعتبروه ناقضا، بعض الفقهاء قال يمكن أن ينكسر عن غير لذة فلذلك لم يعتبره ناقضة. وكذلك مما ينقض لذة مما لا ينقض عند خليل لذة بمحرم على الأصح، يعني اللذة بالمحرم على الأصح لا تنقض عند خليل، ولكن الصحيح أنها تنقض، هو الفقهاء يقولون إن الأصح هنا مقابلها هو الأصح، ومقابل الأصح عندهم أصح في لذة بمحرم على الأصح. نعم. ولكن الفقهاء يستثنون من ذلك ما لم يكن فاسقا شأنه الالتذاذ بمحارمه، وإلا بأن كان فاسقا شأنه الالتذاذ بمحارمه فهذا طبعا ينقض عليه مس المحرم. نعم.